اختلف رأيه أو اختلف راهن ومرتهن على عدل في تعيين نقد عينه عينه أي الحاكم كالباب بالعملة الفلانية يحدد له. نعم عينه أي النقد حاكم لأنه أعرف بالأخر وأبعد من التهمة. نعم وتلفه أي ثمن الرمل. نكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله هذه المسائل في درسنا في يوم الأحد، لأن غدا الجمعة إجازة كما هو مستبع، وفي يوم السبت قراءتنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في سيرة النبوية، ويوم الأحد نرجع لكتابنا كالمعتاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول الأخ الكريم في هذا السؤال، يقول عندنا عادات، يقوم الشخص يتزوج ولا يقيم وليمة عرس، وعندما يحصل أول طفل يقوم الوليمة، فهل هذا العمل سهل؟ نقول الأولى أن تقام الوليمة عند العرس، فقد قال عليه الصلاة والسلام أول ولو مشاد، أول ولو مشاد، ولا مانع عند ولادة الطفل أن يقام حفلة مثلا للولادة أو العقيقة التي وردت بها السنة ومر بنا أنها تذبح في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، لكن إذا سئلنا عن الأولى الأتم الأكمل أن تكون الوليمة عند العرس كما قال عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاد. يقول الشخص انه يعني كلامه شوي ما هو منتظم بالحيل، يقول شخص اعطاني امانة وبنتي اخذت المال الذي كان امانة عندي واخبرت صاحب المال بخبره، وعندما يسر الله لي وتوفر المال ارجعت المال الى صاحبه وقال انه سامحني، كيف اخرج زكاة هذا المال ما دام مثلا وفرت المال لتعيده فأنت ليس عليك زكاة، فإذا سامحك من طريق المسامحة يكون المال مالك والزكاة إذا بلغ نصابا تخرجها. يقول ان في شخص نسأل الله السلامة حصل انه وقع حرام ونتج عن هذا حمل بولد، الولد الان يطالب من الرجل اللي حصل منه ان يستخرج له بطاقة وينسبه اليه، نقول له هذا يخالف تعاليم الاسلام، لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الولد للفراش وللعاهل الحجر، يقول هذا الرجل اخذ جزاءه، يعني معناه اذا كان مثلا غير محصن فجزاؤه هو جلد 100 وتغريب عام، وولد الزنا لا ينسب إلى أبيه وإنما ينسب إلى أمه. يقول بالنسبة للعقيقة الغلام شاتين والجارية شاتين، يقول أحيانا الشات قيمته 600 درهم وبعض الشيان متوسطة 300 درهم، هل أشتري سنتين من 300 ولا واحدة؟ نقول ليك بالوسط، لا تشتري الغالية، وإذا تعددت الدماء فهو أولى، يعني إذا اشتريت اثنين فهو أولى، إذا كانت من 300 هذه مجزئة فهو أولى، لأنك تكون ذبحت شاتين ولم تأمر بشراء الغالية أو المرتفع ثمنها. قلت في رجل واقع زوجته في نهار رمضان في الأيام العشر الأولى والوسط دون العشر الأخيرة، فواقعها 20 مرة 20 يوم في نهار رمضان ما عدا العشر الأواخر، علما بأن زوجته لم تكن راضية تماما، فماذا على الزوج والزوجة؟ نقول على الزوج أولا الكفارة، والكفارة عتق رقبة، وإذا لم يتيسر صيام شهرين متتابعين، وإذا لم يستطع أطعم 60 مسكينا عن كل يوم من أيام رمضان واقع فيها، بمعنى أنه لو وقع يوم السبت ثم كفر ثم وقع عصر السبت نقول عليه كفارة وإن كان في يوم واحد، لكن لو واقع يوم السبت وكفر او لم يكفر وواقع يوم الاحد والاثنين فعليه كفارة ليوم السبت وليوم الاحد وليوم الاثنين، كل يوم كفارة مستقلة، كل يوم له كفارة مستقلة، وقد يكون في اليوم الواحد عدد من الكفارات اذا واقع ولم يكفر، فاذا واقع ولم فإذا واقع وكفر ثم واقع ثانية فعليه كفارة ثانية، أما إذا واقع في يوم ولم يكفر ثم واقع ثانية وثالثة فعليه كفارة واحدة في اليوم الواحد، وأما في أيام متعددة فعليه كفارات بعدد الأيام التي واقع فيها. بالنسبة للمرأة تقول إن غير راضية يمكن أن تبعث عن نفسه، ويمكن أن يقصدها في المرة الأولى، لكن إذا قصدها في المرة الأولى ما تمكنه في اليوم الثاني فعليها كما على الرجل. فقال إذا كانت يعني مرغمة غصبا عنها فقد فسد صيامها وعليها القضاء، وأما إذا كانت راضية أو موافقة أو يعني لم يعني تبذل قصارى جهد في المنع فعليها كما على الرجل. يقول حكم لبس الخاتم للرجال، نقول اذا ما كان ذهب فلا حرج، يعني اذا كان من الحديد او من الفضة فلا حرج في ذلك. يقول بالنسبة للتقصير هل يجزي قص بعض الشعر؟ نقول إذا كان من أغلب الجوانب فنعم، وأما إذا كان شعيرات من فوق الإذن فقط أو كذا فقل، يعني من أغلب الجوانب وليس من كل شعرة على ذاتها وإنما من أغلب الجوانب. يقول عندنا عادات في ديارنا حينما تحصل وفاة يبلغ تكاليف الثلاثة الأيام ما بين 20,000 إلى 30,000 فمن نقول هذا العمل لا يجوز ولا يصح عمل حفلات وأنوار وكراسي واستقبال ولا هذا كل عمل لا يجوز وإنما يعني الجيران يصنعون طعاما لأهل الميت كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة لآل جعفر فقد أتاهم ما يسألهم أما أن يقيمهم حفلات فهذا عمل لا يجوز والزائرين أيضا لا يجوز لهم أن يرهقوهم بهذه التقاليد يقول السائل الكريم يقول لي أخت مريضة وهي غير قادرة ماليا فهل يمكن أن أقوم بعمل عمرة لها وهي على قيد الحياة نقول ادعو لها ويكفي ادعو لها لأن العمرة لا تجب عليها لأنها غير مستطيعة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقالت عائشة هل على النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ما دامت أخت غير مستطيعة فيمكن أن تدعو لها ويكفي من تلك البلاد الى مكة 4 أشهر تقريبا فبدأ ينظر الى قافلة يتحين وصول قافلة لاجل ان يحج معهم وليؤدي النسك جاءت هذه القافلة اللي وعنده امانة مبلغ يريد ان يؤمنه لانه اذا اخذ الطريق طريق مهلكة يعني على وقت الدولة العباسية وما حولها يعني يكون الطريق مهلكة ويخشى عليه وعليها فأراد أن يودع هذا المال عند المرأة فطرق عليها مثلا بعد المغرب وقال يا فلانة قالت نعم قال أنا أريد الحج وهذا أمانة عندك قالت على الرحل والسعر الرجل الحج جلس مثلا أربعة أشهر في الطريق وفي العودة 4 أشهر وجلس في مكة مثلا شهر وجلس في المدينة شهر هذه 10 أشهر المرأة ظنت أنه قد مات وتصرفت في المبلغ وإذا به بعد 10 أشهر يعود إليها ويطرق عليها الباب سلم كيف حالك فقال أنت ما أعرفك قال أخبارك ما يسلم عليها قال ما أعرفك من أنت قال أنا صاحب الأمانة قالت وأي أمانة ابحث عن غيره لم تقف في أمانة ولم تعطني شيئا يا فلانة يحاول أن يذكرها كيس شكله كذا مخطوب كذا أبدا شوف يمكن جيراننا اللي هنا ولا هنا دور غيره حاول معها ما وجد وصول قال اذا ما امامي الا ان اشتكيك قالت افعل ما شئت فذهب ولم يجد القاضي ووجد من ينوب عنه في عمله ولم يكن ذلك طالب علم فقال عندي قضيه مع امراه فكتب لها النائب وحضرت امامه وادعى عليها انه فعل كذا يعني ملخص القضيه قال ما تقولين قالت ابدا لا اعرفه لا اعرفه ابدا ولم اره قبل هذه المره وانما لبس علي او خير له يا فلان لعلها غير قال هي بنفسها بلحمها بشحمها بدارها اعرف كل اتيتها بعد المغرب انكرت انكارا كاملا قالت لي قاضي هي عندها شيء من العلم والمعرفه لكنها غواها الشيطان قالت اساله اذا كان عنده بينه والا ساحلف له مئات الالمان اذا اردت بدل يمين احلف له 5 إذا لأن تعرف أنه ما حضر أحد ولا شيء. قال اسمع إذا كان لك بينة فأعطها إن شئت وإلا لك يمينها هي مستعدة للحلف وما عندها بينة وكان ذكيا قال لا أقبل يمينها أما سمعت أو ما ورد في النص الكريم أو كذا ولا تقبل لسارقة يمينة ولو حلفت برب العالمين إذن أحذريه وإلا أوجعتك غربا يعني كأنه نص أو كذا فلا تقبل بسارقة يمينة فلو حلفت برب العالمين قال أحذريه وإلا أوجعتك غربا فهي خافت وقال سأتذكر، ثم تذكرت وأحضرت. فلما أراد الانصراف قال له يعني هذا الذي حكم له: الآية اللي ذكرت في أي سورة؟ ما هي الآية اللي جئت من الشهر؟ قال في سورة: ألا هبي بصحنك تصبحين ولا تبقي قمور الأندرين. فسبحان الله، أنا أحسبها فيه إن فتحنا لك فتحا مبينا. فانتهت القضية.